يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في حديث افتراق الأمة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة التكفير أو جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وبين الفرقة الناجية وأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخوارج من الفرق الإسلامية والجماعات التي طرأت الآن كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا وجماعة كذا، ما دام أنهم يصلون ويصومون ولا يدعون إلى الشرك المخرج إلى الملة فهم من الفرق الإسلامية. لكن الفرقة التي وصفت بالتميز هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، قد قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، هؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم هؤلاء أتباع التابعين. هذه ثلاثة قرون لا إشكال فيها. القرن الرابع هو الذي قال فيه عمران بن حصير رضي الله عنه راوي الحديث: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه القرون ليست بالسنين وإنما هي بالطبقات. الصحابة طبقة، والتابعون طبقة قرن، وأتباع التابعين قرن. هذه القرون الثلاثة أو الأربعة هي أفضل هذه الأمة، وإن وجد فيهم ما ليس بفاضل، لكن الخير فيهم أكبر من الخير في القرون التي جاءت بعدهم.